فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب أن يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد، وتحيتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. أيها الإخوة الأعزاء، رأى الإمام البخاري بسنده المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تبابروا ولا تحسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. والله تبارك وتعالى عندما ينهى المؤمنين عن الظن يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فما هو الظن الذي نهى الله ورسوله عنه؟ الظن الذي نهى الله ورسوله عنه أن تظن بأهل الخير سوءا، أن القلب يظن بأهل الخير سوءا. إيه رأيك في فلان؟ فلان ده أظن وحش ومعاملته مش كويس، وأنت لا تدري عنه شيئا إلا ما حكمت عليه بدافع وساوس من الشيطان. ولذلك فإن القرآن الكريم يدعو كل مؤمن أن يفرغ قلبه لذكر الله وحده. ظن سيء لا، شك في الناس لا، كلام في حق الناس لا، إنما القلب ده يظل مكانا طاهرا لذكر الله. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ساعة تمر على ابن آدم لم يذكر الله فيها إلا ندم عليها يوم القيامة. لا إله إلا الله. يبقى الظن بالنفس حرام، حرام. ولذلك مر نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام بعابد يعبد الله في خلوة، فقال له العابد: يا نبي الله، أوصيك إذا ناجيت ربك أن تسأله لي ثلاثة أشياء. وحد الله إذا ناجيت ربك فاسأله لي ثلاثة أشياء: أن يرزقني رضاه، أول حاجة، أول شيء أن يرزقني رضاه، وثاني شيء ألا يشغلني بغيره حتى لا أنساه. الله لا إله إلا الله وحده. وثالث شيء أمر همني ذكره حتى لا يغفل قلبي عنه طرفة عين. فلما ناجى موسى ربه نسي ما سأله العبد إياه. استغرق في نور الجلال واستغرق في مناجاة الواحد الحي الذي لا ينام. فنسي وصية العابد له. فقال له مولانا يا موسى ماذا قال لك عبدي. يا سلام. علام الجنوب. لا اله الا الله. فقال له موسى يا رب انت اعلم بما قال. فقال له يا موسى بلغ عبدي انني عليه غضبان. لا اله الا الله. اللي بيقول له ان يرزقني رضاه وأن لا يشغلني بسواه وأن يلهمني ذكره حتى لا أنساه. إنما بينه وبين ربنا أشياء لا يعلمها موسى، إنما يعلمها علام الغيوب. فلما وصل موسى إلى الأرض وبلغه ما قاله الله، قال العبد بلسان اليقين الواثق في الله يا موسى والله لو طردني من بابه ما فارقت بابه ابدا. لا تقنطوا من رحمة الله. اتحفرت بابه. فأوحى الله إلى موسى أن بلغ عبدي أنني قد رضيت عنه وأجبت سؤله. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وحد الله لا اله الا الله. القلب يجب ان يظل طاهرا لله. الظن السيء بلاش. دع الناس وما خلقهم الله. الناس مبتلى ومعافى. فارحموا اهل البلاء واحمدوا الله على العافية. الله. شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول الا ان في الجسد مضغة ان صلحت صلح الجسد كله. وان فسدت فسد الجسد كله. الا وهي القلب. الظن السيء استبعده من قلبك. اذا شئت ان تحيا سليما من الاذى وحظك منصور وعرضك قينه. لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسنه. وعينك ان ابدت اليك مساوئا فصنها. وقل يا عين للناس اعينه. وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي احسنه. شوف ربنا بيقول للنبي ايه؟ بيقول له واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما. ليه؟ ليه بيقول له الآية دي؟ بيقول له النبي استغفر الله ليه؟ هقول لك ليه. سمعنا الصلاة على النبي. بيقول له استغفر الله إلا الله كان غفورا رحيما. الآية دي لما ربنا بيقولها للنبي بيقولها له أن في قضية عرضت على رسول الله، وعشان يخلي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصرف إلى قلبه أي ظن قال له استغفر الله. ايه الحكاية؟ الحكاية ان واحد من المنافقين يسمى أبيرق ابن فؤمة سرق درعا من صحابي يسمى قتادة ابن النعمان. واحد منافق خطا على واحد من الصحابة سرق درع، الدرع كان محفوظ لشوال في ايد، وبعدين لما لقى الشوال بينزل بيه فالبيه هيسل ماشي وراه لغايه ما يوصل البيت، فهيبين مكان السرقه فيه، فجم حول المشوار على بيت واحد يهودي اسمه زيد بن السمين، وبعدين الصحابي صبح لقى الشوال بيه بالدرع مش موجود، فشكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما شكى الى النبي عليه الصلاة والسلام اتضح بالادلة ان الذي سرقه هو ذلك المنافق، فجم المنافقين يجادلون عن هذا السارق وقالوا يا رسول الله ان الذي سرق الدرع هو ذلك اليهودي، فاذا جاءك المسروق منه فلا تتهمنا نحن لان الذي سرقه هو اليهودي. رأيك ان مولانا سبحانه وتعالى لا يرضى بظلم احد ولو كان المظلوم يهوديا؟ الله اكبر جلاله. فجت القضية للنبي، اللهم صل على النبي، النبي بيحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. الضيق ماشي لغاية بيت اليهودي، وقف اليهودي يقول له يا محمد ما اخذت شيئا، المنافقين يقول له لا انت اللي خدت الدرع لان الدقيق ماشي لغايه بيتك وانتهى، يبقى انت اللي خدت الدرع. والنبي صلى الله عليه وسلم يناقش القضيه ولكنه لا يعلم بواطن الغيب، فالأدلة الظاهرة تدل على أن اليهودي هو السارق، ولكن اليهودي يبرئ نفسه والمنافقون يحاولون تزييف الحق، ولكن الذي حكم في القضية هو علام الغيوب جل في علاه. اسمع كده وحد الله. المنافقين بيتهموا اليهودي واليهودي بيبرأ نفسه، والراجل اللي سرق منه الدرع واقف محتار، واذا بالقرآن الكريم ينزل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. خائنين المنافقين لا تكن خصيما اي مجادلا عنهم، واستغفر الله، الا الله كان غفورا رحيما. يمكن يكون قلبك مال شوية يبقى استغفر الله، او دخل بعض الظن استغفر الله، الا الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم، لهم المنافقين، ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما. ثم وجع الكلام الى النفاق واهله فقال: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وانتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ ام من يكون عليهم وكيلا؟ ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم ان يضلوك، وما يضلون الا انفسهم، وما يضرونك من شيء. وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وحد الله، وحد الله. سمع الصلاة على الحبيب النبي. عدالة الاسلام، شوف براءة الاسلام، شوف نزاهة الاسلام. اليهودي لم يسرق والاسلام لا يظلم. قال: ومن يكسب خطيئة او اثما ثم يرمي به بريئا. يتهم واحد بريء ولو كان البريء على غير دين الاسلام. شوف الكلام. ثم يرمي به مؤمنا او ثم يرمي به مسلما؟ لا، ثم يرمي به بريئا ايا كان نوعه فقد احتمل بهتانا واثما مبينا. بهتان ذنب الكذب له رمى غيره. وبعدين يقول بمجرد قول النبي سمع هذا الكلام من المنافقين الذين رموا يهوديا بالسرقة وهو لم يسرق استغفر الله. مجرد بس سماعه للكلام، ان دول رموا دول، مجرد سماعه يبقى طهر سمعك بالاستغفار لله. طهر سمعك بالاستغفار. ولذلك الاسلام لما قسم الجيران قسمهم الى ثلاث اقسام: جار له حق، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق. الجار اللي له حق هو الجار غير المسلم، له حق، يهودي نصراني اي ملة له حق انك انت تعشر بالمعروف ولو كان على غير ملة الاسلام. ما يجوش. هتيجيه ليه؟ قال لا. هتيجيه ليه؟ الراجل اليهودي كان بيروح يحط للنبي كل يوم القاذورات على بابه. النبي يصبح الصبح يلاقي الباب عليه قاذورات. يقول: ما فعلت شيئا استحق على الجهاد. استحق نفسك ليه؟ وبعدين الراجل انقطع ثلاث ايام ما يحطش القاذورات، النبي راح يشوفه ما بيجيش ليه؟ راح للبيت. انت يعني ما بتشرفناش زي كل يوم ليه؟ ما بتجيش ليه؟ هلا انت جاي تسال عني يا محمد؟ قال لي: ايوه. ليه؟ تسال عني ليه؟ قال: لم تضع ما كنت تضعه فحسبتك مريضا فجئت اعود. ثلاث ايام انا قطعت، لابد ابوك. لا بد صورة. ها؟ بنستقيم. أدينك الله بهذا؟ قال له بأكثر من هذا. قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله. حسن الخلق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الجار له حق هو الجار غير المسلم. اللي اقتعمله بالمعروف. الاستعجل. ما تزهوش. لا تأذيه بلسانك ولا تأذيه بإيدك ولا تأذيه بكتاب الشكوى كيدية. ما لكش دعوة بيه. اللي احسن. حق الجوار كده. حق الجوار. جار له حقان. وهو الجار المسلم غير القريب. مش قريبك لا اخوك ولا ابن عمك ولا ابن خالك ولا ابن خالتك. له حق. حق الاسلام وحق الجوار. حق الاسلام ان لك اذا مررت به فاقربك السلام. اوعى تخليه واقف على بابه وانت نازل يحط وشك كده وسنك معدي. يكون خير تقريه السلام ليه؟ تقريه السلام للراجل اللي تحت. الراجل الغني. انما الفقير اقول له السلام عليكم عشان يرد عليه السلام. طب وليه؟ لا ده مش من مكان. لا. ما دام مسلم لابد تبداه بالسلام. واذا سمعته يعطف فعليك ان تسمته. ما دام الحمد لله قل له يرحمكم الله. من حق عليه. من حق عليك اذا حمد الله قل له يرحمك الله. اذا ما سمعتش يحمد الله قل له احمد الله لاسمتك. قل له الحمد لله عشان اقول لك ارحمكم الله. ولذلك جلس احد الناس مع احد الامراء فعطف الامير فلم يسمته الجالس. فقال له لما لم تسمئني؟ قال له لانك لم تحمد الله. قال الامير لقد حمدت الله سرا. قال له وانا سمتك سرا. الحقيقة صلى على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هذه من حقوق الاسلام. اذا مرض فعطف واذا مات فسيئه. واذا استنصحك فانصحه واذا دعاك فاجب. تعال فلان اشرب السلع عندنا الليله ما دام عندك وقت حق. اذا لقيته مريض احضره اساله. يكون عايز دواء من الصيدليه يكون عايز اي شيء. الف بحق الاسلام. يبقى البدء للسلام ثم بعد ذلك ان تعوده اذا مرض. ان تشيعه اذا مات. ان تسمته اذا عطف. ان تنصحه اذا استنصحك. ان تجيبه اذا دعاك. هكذا نص النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حق المسلم على المسلم ست اللي احنا ذكرناه. بيزيد هناك حقوق اخرى. النبي قال فيها ايه؟ قال ولا تتصل عليه بالبناء فتمنع عنه الريح الا باذنه. ما تبنيش جبار عشان تسد عنه شباك الهوى. الا اذا قال لك خلاص انا اذنت لك. وبعدين لا تؤذيه بريح قدرك. يعني لما تحب تحمر حته لحمه يعني لا قدر الفقر تسمع فبرضه يعني ايه؟ ما تجيش بالليل كده وتفتح الشبابيك بتاعت المطبخ وتخلي الريحه تروح لهناك. تقوم العيال مسروقين من عنده لانهم ما بيشموش الريحه دي الا في مولد النبي عليه الصلاه والسلام. شوف شوف انسانيه النبي قد ايه. شوف انسانيه النبي قد ايه. قال لا تؤذيه بريح قدرك. النبي ده كان شكله ايه؟ النبي ده كان عباره عن اخلاق تمشي. عباره عن قران يمشي بين الناس. شوف الانسانيه والذوق. شوف الذوق الرفيع. شوف الخلق العظيم. شوف النفس المطمئنة الطيبة. يبلغ من انسانية ان يقول للجار ما تأذيش جارك بريح قدرك. ان ما تشوي حاجة بالليل وبعدين هو راجل على قد حاله تبقى تقفل الشبابيك وتشويها بالسر في الدرج. حسام العلمة ومش من نوم يقولوا يا ابا احنا كمين ريحة حلوة. الراجل يدور في جيوبه ما فيش فلا يملك الا دموع عينيه. وحد الله يا مسلم لا اله الا الله. تعليمات النبي لا تؤذيه بريح الفطره. الريحه اللي هي لا يملكها هو تخليها بينك وبين اهل بيتك. وكمان واذا دخلت على اهلك بفاتحه فاما ان تدخل بها سرا واما ان تعطيه منها. ومش كده بس، ولا تترك ولدك يخرج بها فيغيظ بها ولده. شوف التباهي اللي بين الناس النهارده، ان الواحد يتعمد ان هو زي مثلا 2 كيلو متر او بعوق او بتاع، يتعمد ان يكون الارصاص واضح قدام الكل كده. لا، مش من ادب الاسلام، لان يمكن جارك لا يملك هذا، وبعدين الاولاد بتبص لبعضها. فاذا كنت بقى عايز تعمل انك انت جايب 5 كيلو او 6 كيلو متر، اديله كده. وطبعا ده مش هيحصل، ادخل بقى اتبرع خلاص، ما عشان ما تزهوش، عشان ما تقلبش البيت عليه وتقلب الاولاد عليه، وبعدين مراته تعمل له محضر كل الناس بتجيب معاها حاجات وانت دايما داخل عليا فاضي. لا، شوف سر النبي، النبي مش عايز كوثره ومش عايز نزاح في البيوت ومش عايز بغضاء. بيقول لك يا تدي للاولاد منها لا تدخل بها سرة، دريئه دريئه وانت داخل. وبعدين اما تدي الاولاد اقفل الباب قبل ما تديهم الفتحه عشان ما يطلعوش بها بره يغيظوا بها اولاد الجيران. مش ده اللي بيحصل النهارده؟ اللي بتبص تلاقي الجار داخل النهارده، الولد طالع بتفاحه في ايده او بيكون مترايح، الولد ابن الجيران يقول له هتحط الثاني، يقول له بعينك لان امهم واقفينها، يقول له اوعى تدي للولد، خد حاجه. يعمل خناقه في الدين الثاني. شوف النبي حتى لو راح ايه، شوف طريقه النبي بلغت الى اي حد. ولذلك اتقوا سم العيون، العيون فيها سم، العيون فيها سم. اما يدخل عليك واحد وانت بتاكل اديله، ايوه اديله ولو نص رزق ياكل. شوف النبي بيقول في الحته دي، بيقول اذا اتى احدكم خادمه بطعام، لما الخادم يجيب لك طعام فاما ان تجلسه معك واما ان تعطيه منه فانه الامين على طعامك. يا تديله من الشيء ده يا تعال ياكل معاك، ما دام مش هتقبل انه ياكل معاك اديله من نفس الشيء، لانه ادمي له نفس تشتهي، فاكله من نفس الشيء لانه الامين على طعامك. كل مره في مره حط حاجه في الاكل ما دام انت ما بتديلوش ياكل. ادي معنى ان النبي بيقول فانه الامين على طعامك. اللي يحب النبي محمد يسمعه الصلاة عليه. ولذلك زمان كان في مصر واحد من النبلاء، كان برنس من البرنسات بتوع زمان، كان الناس اللي بيملكوا عزبة فدي يدلي كان يملك حوالي 30,000 فدان. وبعدين في يوم ودي دعوة لسفراء الدول في مصر وقال لهم هنتغدوا عندي في العزبة اللي هي في أسيوط. وراحوا السفراء وذبح لهم بتاع 150 ديكرومه من الديوك اللي بتبقى واقفه ومحكيه جوز ورزق، يعني حاجات ان شاء الله نسمع عنها بس نشوفها يوم القيامه باذن الله، او نسمع عنها في الدنيا. حاجات واقفه كده واقفه يعني ديوك واقفه. هلا الناس الاجانب اكلتهم بسيطه في الحاجات اللي زي دي، يعني كانوا ايه؟ هياكلوا ايس كريم بيس ما فيش. وبعدين فاضل الديوك بحلها، فجاله الراجل السفراجي قال له يا سياده النبيل فاضل عندنا حوالي 80-90 ديك اكتر، فايه رايك نسيهم للفلاحين اللي في العزبه؟ قال احنا كده فين؟ حاجه كتير خير كتير. فالنبي صار وقال له انت عايز توكل الفلاحين الرومي عشان بكره ياكلوني قالي؟ قال لي عايز تبس عليهم الاكل الرومي؟ قال له امال اعمل ايه؟ قال له احرمهم فقره وصب بنزين وولع في اللحمه. شوف اللي حصل. واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. انتهت. اذا كنت في نعمه فرعها فان المعاصي تزيل النعم. وداوم عليها بفكر الاله فان الاله شديد النقم. ايوه فان الاله شديد النقم كله الا العينين. ما دام بتاكل ودخل واحد عليه ما تعزمش عليه عزومه مراكبيه. يبقى المراكب في البحر الابيض والثالث الاحمر هو الفضل. فضل فين قويصر يحدي لك ده الكهر الاخر. ولذلك الاكل والنوم عورتان فاستروهما. الاكل والنوم عورتان فاستروهما. اما تحب تاكل يكون الاكل في السك. تنام يكون النوم في السك. وحد الله لا اله الا الله. يجي لك اي واحد سائل وانت بتاكل وشاف الطعام لابد ترضيه بحاجه. ترضيه لان هو هيمشي من هنا وهيحط لك في الاكل من عينيه زرنيخ من غير حديد. اديله حاجه. اتقوا ثم العيون. اتقوا ثم العيون. واحد سائل مر بيك وانت بتاكل اديله. ولذلك كان رجل ممن كان قبلنا يجلس مع زوجته ويأكل فطرق الباب سائل. طرق الباب سائل. وبعدين هو قدامه اكل كتير ومن ضمن الاكل فيه فرخة محمرة محطوطة. مراته قالت له نديها له هيفضل عن طعامنا. قال لها هياكل فراخ. لا اطلعي قولي له ما فيش. طلعت قالت له ما فيش. ومشى السائل مقصور النفس. لانه بيسألك فلوس ده بيسألك من انت بتاكله. يعني لو غمست له نص الريق هيتراضى. وخلاص النبي قال طعام الواحد يكفي الاثنين. النبي قال كده. طعام الواحد يكفي الاثنين. طرق الرجل زوجته بعدما افتقر. اللي ما رضاش يدي للفقير حاجة من الاكل. افتقر وطلق زوجته. وبعد ايام تزوجت المرأة وطرق الباب طارق. قعدت تاكل مع جثة وقدامهم فرخة. فجثة قال لها خد الفرخة اديها للسائل. جثة الثاني. فطلعت تديها للثاني ورجعت باكية. بيقول لها انت زعلانة ان احنا اتصدقنا الفرخة. ما هو ربنا بيخلف. ربنا عنده خير كتير. قالت له لا ابكي لذلك. اتدري من السائل؟ انه زوجي الاول. فقال لها اتدرين من انا؟ وانا السائل الاول. وانا السائل الاول. ما هو انا اللي رحت لكم برضه انتوا بتاكلوا. راجل ما رضاش يديني حاجه. لا تهين الفقير علك ان تركع يوما والله قد رفعك. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. قالت له لان انا بس انت عارف من اللي بيسال ده جوزي الاولان. قال لها عارفه من اله وانا السائل الاولان. ادي معنى ان سيدنا النبي بيقول اما ان تعطيه واما ان تجلسه. الاسلام دين البر ودين الرحمة. دين البر ودين الرحمة. وبعدين الجار اللي له ثلاث حقوق. الجار القريب المسلم. اللي يكون قريبك. اخوك. عمك. خالك. ابن عمك. ابن خالك. الجار المسلم القريب له ثلاث حقوق. حق الجوار. وحق الاسلام. وحق الرحم. حق الاسلام والجوار والرحم. هذه الجيران. يبقى الاسلام لما قسم الحقوق قسمها بعدالة ونزاهة ورحمة. طب الواحد مسؤول عن كم جار؟ احنا طلعنا يقول النبي وصى على سبع جار. طلعنا نسمع هذا الكلام ابدا. ده النبي قال في كده، ده النبي قال في حديث شريف الاربعون شهر. السبعة بقى لا اربعين. طب اربعين منين؟ اربعين من اليمين الشمال والامام والخلف. يعني اربعة اربعين دمية دمية وستين. ولذلك اللي يؤكد هذا الكلام شوف النبي بيقول ايه. سمعنا الطلعة الحديث عشان تعرف ان المسلمين تعبانين. شوف اربعين اربعين جار، الاربعون جار يمينا وشمالا واماما ووراء، اسمهم اهل المحلة. النبي بيقول لهم ايه؟ ايما اهل محلة ذاته وفيهم جائع برئت منهم ذمة الله. في واحد جاء وقصة على الجوع، يعني مسألة المرض يمكن المريض مش لاقي ثمن الدواء برضه، يمكن متأخر في بيته بيشتغل باليومية وبعدين صاحب العمل ما ادالوش اليومية لأنه مريض. يعني واجب المسلمين يعرفوا بعض، يعرفوا بعض، يتفاوروا ويدرسوا مشاكل بعض، والقوي يساعد الضعيف. وبعدين شوف النبي بيقول ايه بعد ما سمع له الصلاه والحبيب ما آمن بي ثلاث مرات من يا رسول الله المن بات سبعان وجاره جائع. شوف الكلام ثلاث مرات، ما آمن بي، من آمن بي، من بات سبعان وجاره جائع. نسأل الله أن يحسن جوارنا في الدنيا والآخرة، نسأل الله أن يحسن قلوبنا في الدنيا والآخرة، وأن يتوب علينا توبة ترضيه. وإلى آذان العشاء بإذن الله تبارك وتعالى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. تقلى إلى الله ورجعنا إلى الله، وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما أكيدا على أننا لا نعصي الله. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة الكريمة ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا عافيا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا عدوا إلا قهرته، ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك أجمعين. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأقم الصلاة. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم الجالس معنا فيها يجب أن يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد، وتحيتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. أيها الإخوة الأعزاء، نتوجه جميعا بقلوبنا إلى الله تعالى ونسأله أن يجعل شهر رمضان الراحل شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعله في حسناتنا، واجعل صيامنا خالصا لوجهك، خاليا من الرياء والسمعة. اللهم اجعل اعمالنا نورا، واجعل في قلوبنا نورا، وفي سمعنا نورا، وفي ابصارنا نورا، واجعلنا نورا، واحشرنا مع نور حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. امين امين يا رب العالمين، كما وصل على حبيب الله محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يقدم لنا النبي صلى الله عليه وسلم حديثا اشتمل على 8 أشياء: تحذير، وستة أمور لهانا عنها، ثم بعد ذلك أمر أمرنا به. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اشتمل على 8 أشياء: تحذير، وستة نواهي، وأمر. تحذير، وستة نواهي، وأمر. اسمع معايا ما رواه الامام البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: اياكم والظن، فان الظن اكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تجابروا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله اخوانا. هذا الحديث. ورينا بقى التحذير والنواهي والامر. تحذير: اياكم والظن، فان الظن اكذب الحديث. ده التحذير. كل 6 نواهي: الاولاني ولا تحسسوا، الثاني ولا تجسسوا، الثالث ولا تناجسوا، الرابع ولا تبادروا، الخامس ولا تباغضوا، السادس ولا تحاسدوا. كل الامر: وكونوا عباد الله اخوانا. وحد الله وسمعنا الصلاة على حبيب الله. حديث جامع كامل من جوامع الكلم المصطفى عليه الصلاة والسلام. اياكم والظن، والظن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ان يظن الانسان الإنسان بأهل الخير سوءا. ولذلك ربنا قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إلا بعض الظن إثم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إلا بعض الظن إثم. ظن والذنوب قسمان، ذنوب لها كفارات وذنوب ليس لها كفارات. ايوه ذنوب قسمين، ذنوب لها كفارات وذنوب ليس لها كفارات. واحد بيقول لمراته انت علي كظهر امي، ربنا بيقول فكفارتك تحرير رقبه، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فاطعام 60 مسكينا. واحد حلف بالله ان هو يزور فلان بكره فما زاروش، فربنا بيقول له ان الكفاره عباره عن انك تطعم 10 مساكين او تكسيهم او تعتق رقبه او تصوم 3 ايام. هناك ذنوب ليس لها كفارات لعظمها ولشناعتها ولكبر مصيرها. هي ايه؟ وحد الله، وحد الله لا اله الا الله، لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. ذنوب ما لهاش كفارات. بيقول ايه النبي؟ بيقول خمس من الكبائر ليس لها كفارة. اسمع، ذنوب خمس ما لها كفارة. اول ذنب الشرك بالله، لا اله الا الله، واحد اشرك بالله ولن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق. ما ليش كفارة. الذنب الثاني عقوق الوالدين. واحد يعق والده، ومعنى بيعقهم يعني بيجحد الجميل وبينكر المعروف وبيعاملهم بالإساءة. سيدنا النبي يقول لو كان هناك كلمة اقل من كلمة اف لقالها الله. ربنا يقول فلا تقل لهما اف، كلمة اف مركبة من الف وف. بيقول لو كان في هناك كلمة اقل من كلمة دي كان ربنا قالها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقى في المسألة كلمتين، رضا الله في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. هم راضين يبقى ربنا راضي، هم ساخطين يبقى ربنا ساخط. يعني ترمومتر الرضا بتاع ربنا وسخطه رضا الوالدين وسخط الوالدين. يبقى الشرك بالله، حقوق الوالدين، قتل نفس مؤمنة بغير حق. قتل نفس مؤمنة غير حق، لأن لا يجوز قتل المؤمن إلا في مسائل نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيها إيه النبي؟ أن لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس. واحد قتل يبقى يقتل، لان في الحالة دي يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. ادي اول حال. الحالة الثانية ايه يا حبيب الله؟ قالك التنيب الزاني، يعني الزاني المتجوز المحصن. ما دام يزني وهو محصن يعني متزوج يقتل. يقتل. طب ما تفرض انه هو كان متجوز ومراته ماتت ولا طلقها وجيه جنة. او برضه يعتبر محسن، ما دام سبق له الزواج يعتبر محسن يبقى يقتل برضه. هذا انه عرف المساله وعرف انها كلام فاضي. ها وحد الله ولا اله الا الله. انما مش متزوج ما سبقلوش الزواج يبقى في الحاله ديت نبلد من الجلد، بس بشرط ان هو ينجلد على مسمع ومرأة من الناس، وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين. قال الجلد ليه؟ بنجلد ليه؟ انت بتقطعه بالسارق، طب ما تقطع العضو اللي هو جلد كده. انما الشرع لحكمة كده، الشرع ما بيقطعش العضو لان الشرع مش عايز يقطع التناسل. يقول له برضه ممكن تتجوز ما دام ما اتجوزتش. انما بتجلده ليه؟ لانه اتى عملا لا ياتي به الانسان الشريف. اللي بياتي بهذا العمل هو الحيوان، فيجلد كما يجلد الحيوان. لما بنضرب الحيوان برضه ده يتعامل فيه لانه اتى عمل حيواني لا يليق بالانسان العاقل ان يفطر على عرض غيره، لان العرض هو موضع الذم والمدح في الانسان. لا يسلم الشرف الرفيع من الاذى حتى يراق على جوانبه الدم. وحد الله يا مسلم لا اله الا الله. النفس بالنفس السيد الثاني، بس في فرق بين الاثنين. ايه الفرق؟ واحد قتل واحد وبعدين جم اولياء المقتول قالوا عفونا عن القاتل، ها يبقى فيه عفو خلاص يسقط القتال. ربنا قال فما العفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم. ولذلك انا عايز برضه توحد الله كده، قل لا اله الا الله. محمد رسول الله. سيدنا عمر بن الخطاب قاعد في يوم بس لقى اثنين شبان جايبين واحد وبيقولوا له يا امير المؤمنين هذا الرجل قتل ابانا. الرجل ده قتل ابونا. سيدنا عمر فتح محضر سين ودين، اسمك قتلته ليه؟ قتلته بايه؟ قال لي يا امير المؤمنين انا كنت راكب الجمل بتاعي والراجل ده ابوهم قاعد في الجنينه تحت في الحديقه، فالجمل مد عنقه خد قص هنا، فالراجل قام مسك حجر ضرب الجمل مات الجمل، كانوا بتمسك نفس الحجر وضرب به الراجل مات الراجل. ده يقتل بني ادم في جمل؟ لا. فسيدنا عمر على طول فورا نسأل بقى تحول الاوراق اللي مش عارف الاستئناف العالي والاستئناف يعني النقد، والنقد ابرام والابرام نقد، وتلف القضيه ثلاث اربع سنين والاخر يقول لك انه ما كانش عنده سبق اصرار ولا ترصد ويطلع القاتل براءه. لا، سيدنا عمر على طول حكمت المحكمه بالخطاب القاتل. واحد اقر والاقرار سيد الادله، الاعتراف سيد الادله، وده اقر بانه قتل عمدا. فسيدنا عمر حكم بالقتل. فجه الراجل قال له يا امير المؤمنين لقد رضيت بحكم الله ورسوله، ولكن اريد ان تمهلني ثلاثه ايام لان لي اخوه يتامى ولهم عندي مال في مكان لا يعلمه الا الله، واريد ان ادلهم على مكان المال حتى لا اموت ويضيع المال منهم. انا عايزك توحد اللي خلق لا اله الا الله. هات لك ضامن يضمنك وخد لك ايه؟ يبص في وجوه الجالسين من اللي يضمنه؟ حبيت حد يعرف؟ تاني سيدنا ابو ذر الغفاري قال له انا اضمنه يا امير المؤمنين. يا ابو ذر دي مساله دم. قال له طيب خلاص اضمنه اضمن. حسب روح الثلاث ايام اللي انت ورثت تيجي بقى يعني اخر معاد لك عند غروب شمس اليوم الثالث عشان ننفذ ماده القصاص. ما كانش بقى امير المؤمنين يقول تحول الاوراق للمفتي لان امير المؤمنين هو ابو الاستاكل مفتي من ده ها؟ بعد امير المؤمنين مفتي؟ لا الراجل راح وفات الثلاث ايام فاضل على مديه دقائق انعقد مجلس القصاص وبعدين يبص الراجل مفيش دليل للسيرة ابدا. سيدنا عمر يبص سيدنا ابو ذر يقول له بعدين يا ابو ذر انتظر يا امير المؤمنين هيعمل ايه؟ وقبل ان تغيب الشمس كان الرجل قد حضر في موعده. يا سلام ايوه امال ايه؟ قال له انا جئت يا امير المؤمنين. لا اله الا الله لا اله الا الله. فسيدنا عمر استغرب قال له قول لي بقى انت كان ممكن تهرب انت نوقع ممكن تهرب تروح مجلس تروح الاردن تروح سوريا اي حته ما الذي جاء بك؟ فقال له يا امير المؤمنين جئت لئلا يقول الناس ان الوفاء قد مات. يا سلام يا سلام قال له انت يا بصر ما الذي جعلك تضمنه؟ قال يا امير المؤمنين ظننته لئلا يقول الناس ان المروءه قد ماتت. واذا بالشابين اللي ابوهم قتل يقول يا امير المؤمنين لقد عفونا عنه. فقال امير المؤمنين لما عفوتما عنه؟ فقال لئلا يقول الناس ان السماحة قد ماتت. وحد الله وحد الله قل لا اله الا الله يسمع الصلاة على الحبيب على الصلاة على سيدنا محمد اللهم صل على النبي. يبقى في وفاء وفي مرارة وفي سماحة. الله اكبر يبقى ادي النفس بالنفس الا ان يعفو اولياء القتيل الا ان يعفو اولياء القتيل. انما السيد الزاني لو ان انسانا متزوجا زنا وجب قتله فافرض ان التي زنى بها عفت اللي زنى بها قالت انا متنزل عن حقي وجب اهلها قال احنا متنزل عن حقنا. لا لا يقبل هذا ده هي نفسها هتترجم برضه. يبقى هتملك ايه؟ هي لا تملك عرضها حتى لا تملك انها لا تملك العفو لانها لا تملك العرض لان العرض حق الله رب العالمين. الله ما تملكش عرضه هي ما تملكش عرضه. امال هي ما كانتها ايه من العرض بقى؟ ما كانتها انها امينة على هذا العرض كما ان الصراف امين على مال الدولة لا يجوز ان يتفرق فيه بالخطأ. الله الصراف اللي قاعد على الخزنة اللي فيها 50,000 جنيه يصح ينزل يوم ويجيب كده عربية تفرقها من 3 او 7,000 ويقول لك الخزنة بتاعتي؟ لا ينضرب على دماغه ويدخل السجن لانه امين. لا يجوز له ان يتصرف في مال المسلمين بالخطأ. انما يجي له واحد يقول له انا عايز اصرف مرتبي هات البطاقة خد مرتبك. انما ياخد هو الخزنة ويلعب بها قمار في شارع عماد الدين او في شيراتون او في هيلتون. لا كذلك المرأة امينة على عرضها لا يجوز ان تتصرف فيه الا بحق الله. حق الله اللي هو الزواج بدليل انها لو كانت تملك عرضها ما لحق العار اهلها. اما تنحرف من بيمين العار كله من بيصير العار اهلها. ابوها يقول لك انا مش قادر اهو تودي انت فين من الناس احرارها يقول فضحونا. هي ما كلفت العرض لان العرض بحق الله. هذا الفرق بين النفس بالنفس وبين السيد الزاني. النفس بالنفس اذا عفا ولي الدم قضي العفو. انما السيد الزاني اذا عفت المرأة عن الزاني فالله لا يقبل العفو ابدا. ولابد يقام عليه الحد. لابد يقام عليه الحد. ولذلك الراجل اللي بيجي لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكان اسمه ماعز بن مالك ويجي للنبي قال له يا رسول الله زنيت. النبي استغرب. قال انت متزوج وعارف ان المسألة دي هيترتب عليها قتل ورمي من التجارة. قال النبي بس لأصحابه كده وقال لهم ابي صاحبكم جنون كن جن. واحد دي بيقر على نفسه دي لما زنيت يكون جرى العقل حاد. قال يا رسول الله ان مبلغ علمنا فيه انه عاقل. ابيه سكر يكون صارت حمرة وعقله رايح. واحد يوم يسم بقه قال يا رسول الله ليس به سكر. النبي كله مش عايز يقيم الحد الا بعد ان يقيم الاقرار 4 مرات. لان حد الزنا 4 شهود يبقى حد الاقرار 4 مرات. وده راجل ما فيش شهود شهدوا بانه زنا. والشهود لابد يكونوا 4. وده ما فيش ولا واحد شهد عليه بالزنا. انما هو اللي بيقر على نفسه. يبقى لابد يقر 4 مرات لكل مرة شهادة. قال النبي قال له لعلك قبلت او لمست. انت كنت زنيه. كنت تكون قبلتها او لمستها. ودي ما تستحقش اقامة الحد. قام الراجل قال له بل زنيت. النبي قال له لعلك قبلت او لمست. قال له بل زنيت. النبي قال له لعلك قبلت او لمست. قال له بل زنيت. واحد الله. سمعنا الصلاة على حبيب النبي. خلاص. يبقى اقر 4 مرات. ومتى اقر الزاني على نفسه 4 مرات وجب عليه الحد. الزاني هنا متزوج يبقى الحد رجم حتى الموت. ما هو حيروح من ربنا فيه. ما هو النبي بيقول لي لعلك قبلت او لمست. لو قال لي النبي قبلت او لمست ونجا من الحد في الدنيا فكيف النجاة من علام الغيوب. اما ليه? قال له سليم. قد خديه. اقيم عليه الحد. اقيم عليه الحد حتى مات. وبعدين مر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم يذكرون هذا الرجل بسوء. وعمالهم يقولوا هذا رجل زنى فستره الله ففضح نفسه فمات كما يموت الكلب. النبي سمعه. النبي كان فيه وهو ماشي جيفة ميتة. جيفة عمر ميت. فالنبي قال للناس اللي تتكلم في حق الراجل ده قال لهم كلوا من هذه الجيفة. قالوا له ايه يا رسول الله? قال لهم لقد اغتبتما صاحبكما. ولقد رأيته الليلة في المنام يسبح في روض من رياض الجنة. لا اله الا الله. كانت كتوبة نصوحة. الست التي فعل بها الفاحشة جاءت. ولكنها كانت حاملا من الزنا. فلم يقم عليها الرسول الحج حتى فدع حملها، وكان ممكن تهرب. وضعت الحمل وجد الطفل برضه، قالت له يا رسول الله ها انا ذا قد وضعت حملي اقم علي الحج، قال لها انتظري حتى يستغني طفلك بالطعام. طب دعي لغاية ما انتظر، قال ذنبه ايه؟ ذنبه ايه الطفل؟ ما مش ذنب، هو ابن زنا، انما هذا جناه ابي علي وما جنيت على احد، ما مش ذنب. وبعدين كان ممكن برضه تهرب وخلاص وتراجع نفسها وما بتنتهي للحد والرمي بالحجاره والبيت، ولكنها جاءت وبيد طفلها كفرة من حب، كأنها تريد ان تقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان طفلي قد استغنى بالطعام فاقم علي الحد واقيم عليها الحد، ولقيت الله وقد تابت توبة نصوحة. يبقى النفس بالنفس، الطيب الثاني، الثالث التارك لدينه، التارك لدينه واحد الله. اللهم احينا مسلمين وألتنا مسلمين. ايوه ربنا يجعل خير كلامنا لا اله الا الله. لان الانسان عايش في فتن حتى وقت الممات، وقت الممات بيجيله ابليس برضه يعرض نفسه عليه ويقول له مت يهوديا او نصرانيا، فان اباك قد مات يهوديا ونصرانيا. ولذلك الانسان مننا يدعو الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. امال ايه النبي كان يقول اعوذ بك من فتنة المحيا والممات، فتنة المحيا والممات، فتنة المحيا. الانسان على قيد الحياة يفتن في دينه فيبيع دينه بعرض الدنيا، يدخل مع الشيوعيين ينكر وجود الله في سبيل مكسب مادي وينحرف على الله. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، التارك لدينه المفارق للجماعه. يبقى اللي يرتد عن الاسلام يدعى الى التوبة اولا، فاذا تاب تاب الله عليه، واذا لم يتب وجب على امير المؤمنين ان يقتله، لانه ذاق حلاوة الايمان وجحدها بعدما انعم الله عليه بها. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. أيوه ولذلك شوف كلام النبي محمد إيه؟ كان يقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لأفضل ما قلته أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. ولذلك اثنين من النساء المؤمنات كانتا تعبدان الله سويا، يقول الاثنين يعبدوا ربنا مع بعض، يقرأ القرآن مع بعض، يذكر الله مع بعض. وبعدين عاهد كل منهما الاخرى، كل واحدة خلف على الثانية عهد، اذا ماتت قبلها الدنيا في المنام تستأذن الله، انها تدلها في المنام وتخبرها بما فعل الله معها. فماتت احداهما وجاءت لصديقتها في المنام بعدما استاذنت ربها جل في علاه، قالت لها كيف حالك؟ قالت انا في الجنه. قالت بما دخلت الجنة؟ يا ترى بالعبادة اللي كنا بنعبدها مع بعض ولا ايه؟ قالت لها بل دخلت الجنة بشيء كنت اذكر الله به من ورائكي. كان لي ذكر بيني وبين ربنا ما كانش حد يعلم بيه. طب قولهولي بقى ما دام خبتيه عليا في الحياة قولهولي بعد ظهور النتيجة بقى. كنت بتقول ايه؟ قالت كنت اقول 5 كلمات. لا اله الا الله واخلي بها وحدي. لا اله الا الله واخلي بها عمري. لا اله الا الله يغفر بها ذنبي. لا اله الا الله ادخل بها قبري. لا اله الا الله القى بها ربي. قالت فلما لقيت الله رأيت امامي 5 طرق كل طريق مكتوب عليها لا اله الا الله. وقالت لي الملائكة ادخلي اي طريق شئت فانه يؤدي الى الجنة. لا اله الا الله. بفضل كلمة لا اله الا الله. بفضل كلمة التوحيد 5 طرق بتؤدي للجنة. اللي بيسلك طريق واحد بيكون ممتاز فما بالك ب5 طرق تؤدي للجنة. ولذلك الامام احمد بن حنبل عندما حضرته الوفاة رضي الله تعالى عنه وقف ابنه عبد الله بجانبه يلقنه الشهادة. فكان كلما قال له يا أبت قل لا إله إلا الله قال الإمام لا وبعدا لا وبعدا لا وبعدا. إيه يا بحكاية دي؟ ده انت راجل خادم السنة وخادم الإسلام بتقولي لا وبعدا ليه؟ فلما أفاق قال له يا بني لم أكن أقولها لك أنت انما عرض لي الشيطان فقال لي مت يهوديا فقلت له لا وبعدا. مت نصرانيا قلت له لا وبعدا. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. هذه فتنة الممات. ولذلك ربنا بيقول الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الاخرة. وفي الاخرة عند سكرات الموت إلا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يبقى الذنوب اللي ملهاش كفارة اولا الشرك بالله وبعدين حقوق الوالدين وبعدين قتل نفس المؤمنة بغير حق وبعدين بحث المؤمن بحثه يعني رميه بشيء لم يكن فيه. اللي بتتهم فلان بانه كذاب وهو صادق. بتتهم فلان بانه مرتكب فاحشة وهو العفيف. بتتهم فلان بانه بخيل وهو الكريم. يبقى كل واحد يرمي المؤمن بذنب ليس فيه فقد سهت. والبهتان ذنب ليس له كفارة. ألوش كفارة. يا ريت يقبلوا كفارة. لو قالوا كفارة كان ممكن يغفر. إنما ملوش كفارة يعني ذنب عظيم. الذنب الخامس بعد الشرك بالله وبعد عقوق الوالدين وبعد قتل النفس وبعد رأس المؤمن، الذنب الخامس يمين كاذبة حلفها ليقتطع بها حق غيره. يعني تقول لنا ان الحاجة تحدث وهي من بتاعته ولا عرفته بقطع مال عنده. قال له ما يفتح يا عم اشتكي لي اهل المحكمة لا تبع ابواب. طيب راح للقاضي احلف. قال له والله العظيم بتاعته ولا حاجة يا عم، اهو اليمين ده لا كفارة له عند الله، وانما نسأل الله التوبة النصوحة والعفو والمغفرة والرضا وحسن الختام. والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم.